بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مما يجب التحذير منه كتاب مناجاة موسى لما فيه من الضلال، وكذلك يجب التحذير من كتب ابن عربي لأنه دس عليه الكثير من الكفر، حيث فيها إن الله تعالى حل في الأشياء واتحد معها، وهو كفر صريح. أما ابن عربي فهو من أكابر العلماء. ومما لا أصل له حديث: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. هذا كلام لا أصل له، لأن سعدا من كبار الصحابة الصالحين. ومما لا أصل له: من ترك سنتي لم تنله شفاعتي. وكذلك مما لا أصل له حديث: ومن ترك سنتي فليس من أمتي. ومما لا أصل له قولهم: مطل، والصواب بالفتح مطل. ومنه الحديث: مطل الغني ظلم، والمطل هو المماطلة بدفع الحق. ومما لا أصل له حديث: إن الله لا يسأل عن صحبه ساعة، هذا من كلام الناس. ومما لا أصل له ما يتذرع به بعض الناس من مصافحة المرأة الأجنبية، ويقولون إن مصافحة المرأة الأجنبية جائزة عند مذهب أبي حنيفة لأنه لا ينقض الوضوء. نعم، مصافحة المرأة الأجنبية عند أبي حنيفة لا تنقض الوضوء، ولكنها ليست جائزة. فإذا مصافحة الأجنبية بلا حائل حرام بالإجماع. إنما كونه لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة فهذا الكلام صحيح، ولا يجوز الخلط بين المسألتين والاستنتاج على الهوى كما يفعل بعض أهل الهوى. وهنا مسألة في اللغة: يقال عن الأرض والبناء عقار، ولا يقال عقار كما هو شائع. وأما الدواء فهو عقار، وجمعه عقاقير. ومما لا أصل له تسمية الخلاء ببيت الأدب. فتسمية الخلاء ببيت الأدب، أي في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، هذا مما لا أصل له. وقال بعض أهل العلم: ليس من الأدب تسمية الخلاء ببيت الأدب، أي هو قلة أدب. ومما لا أصل له أوراق توزع كل عام فيها مثلا عن الشيخ أحمد حامل مفاتيح قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أن القيامة ستقوم قريبا، أو أنها قد قامت، وأنه يحصل كذا وكذا، وأنه من كتب من هذه الورقات 10 نسخ ووزعها يحصل له كذا، وأن من كذبها يحصل له كذا. ثم يستشهد أن فلانا وزع هذه الورقة بعد أن نسخها، فحصل له أن قبض مالا كثيرا، وأن فلانا في بلدة كذا كذبها فحصل له من البلاء كذا وكذا. فهذه الورقة ومثيلاتها من الكلام الباطل الذي يحذر منه، ولا يجوز لنا أن نقطع أوقاتنا بمثل هذه الأباطيل. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس ما يغلطون بالآية، وهي قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فيقولون: ولا تأمنوا، والآية هي: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومما لا أصل له قولهم في الإعراب: فعل ماضي مجهول. والصحيح أن يقال: ماض مبني للمجهول، لأن الفعل ليس مجهولا. وليس البناء هنا في قولنا مبنيا للمجهول ليس الذي هو عكس الإعراب، إنما المعنى مسند للمجهول. وأما الفعل فليس مجهولا، إنما المجهول هو ضارب زيد. فإذا أسند الفعل للمجهول، فلهذا قيل مبني للمجهول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.